ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا علم النحو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال كأنه بعضكم هذا القائل: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. وهذا كلام غير صحيح، ظهر أن هذا الشعر كان يعني من إخواننا الذين يتحرجون من النحو، وإلا فالنحو سهل وقصير سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه حاول جهده أن يعلمه، وحينئذ لا تزل به قدمه إن شاء الله تعالى. ما أدري ما آفة النحو، يعني أنا قلت خليني معكم هذه السنة في النحو حتى أنظر أين المشكلة، لأن الإخوة يصلون إلى المراحل المتقدمة حتى يتخرج من أو في المدرسة وما زال لا يحسن النحو. قلنا إن الإشكال هو الخوف، فنحاول أن ندفع هذا الخوف. لا تخف من النحو ولا تتهيب من النحو، النحو جميل جميل، لطيف لطيف، ظريف ظريف، ممتع ممتع. قد مر معنا في الأسبوع الماضي فصول في شرف النحو وفي قبح اللحن، وفي أن النحوي يستطيع أن يخرج من مآزق كثيرة قد كان يمكن أن يترتب عليها روحه ودمه، سينفعه الله عز وجل بالنحو فيعصم دمه ويرفع ذكره ويعلو شأنه، ناهيك عن السبب الأصل والأساس الذي لأجله ندرس النحو، وهو أنه من علوم الآلة، وعلوم الآلة التي لا يتوصل إلى علوم الشريعة إلا به. فنحن أصالة نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فندرس في كلام الله علوم التفسير وعلوم القرآن ونحو ذلك وما يتعلق بهذه النصوص من فقه واعتقاد ونحو ذلك، كذلك في السنة. فقل لي بالله عليك كيف نفعل هذا ونحن قوم لا نحسن النحو؟ إذا نفهم كلام الله تعالى على وجه غير الوجه الذي أراد الله عز وجل لنا أن نفهمه، وهذه مصيبة. ولهذا تعلم النحو فرض كفاية لا بد أن يقوم به بعض الناس حتى يسقط الإثم عن الآخرين، هذا العموم الأمة. وأما بالنسبة لطلاب العلم هذا لا بد أن يكون فريضة بالنسبة لهم، وإلا كيف يتعامل مع علوم الشريعة وهو لا يحسن أن يميز الفعل من الفاعل والمبتدأ من الخبر، وأن يميز اسم كان من خبر إن ونحو ذلك، سيخبط خط عشواء، وبالتالي سيضعف فهمه وتلقيه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ربما يضحك منه السفهاء، ولا أقول العقلاء فقط. جاءني رجل من إخواننا في المسجد وأراد أن يتفزلك، فقال لي: أحب الصالحون ولست منهم. شوف كم واحد ضحك عليه. أحب الصالحون ولم يقل الصالحين، كلام ما له معنى. وكان يريد أن يقول ولست منهم، يعني لهضم نفسي وتواضعي، فقال لي ولست منهم فسبني أنا، يعني قال أنت لست منهم. لا شك أنه ما قصد، معذور هذا مسكين، وهو يدرس في المدرسة معنا. لا أقول هذا الرجل يعني صحيح أنه ما زال يعني ما زال شاذيا في التمهيد، لكن انظر كيف أنك يعني تستلقي ضحكا، تقول هذا جاهل، هذا كيف يقول هذا الكلام، فما بالك إذا كنت أنت تفعل هذا أحيانا في جملة أخرى وموقف آخر ومعنى آخر، فلا تفهم. وهذه الشكوى نحن نقرأ كتاب الله تعالى فلا نفهم، وهذا لأننا لا نحسن ما الفاعل وما المفعول، ما التمييز، ما الخبر، ما الحال. إذا فهمت هذا ستعرف معنى كلام الله، وإلا فالنحوي النحوي لا بد أن يكون يحسن هذا ويفهم. فنحن في الحقيقة مضطرون إلى أن ندرس النحو، لكن ربما طريقة النحو تصنيفه، ويعني أن هذه المسألة فيها 13 وجها، الأول فيما يتعلق بكذا وكذا، والثاني والثالث، ومن كان معنى لمن، وكان معنى لعن، لا يلزم أن نفعل هكذا، وإنما خذه بحب وبإقبال وبرغبة وبسعادة، إن شاء الله تعالى تجده يعني على أيسر ما أنت رائم، وحينئذ ستدمن النحو بعدما ننتهي إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل، ستحب النحو وتقرأ كتابا بعد كتاب، ويقودك النحو إلى إخوته من فروع اللغة، فتذهب وتقرأ في كتب الأدب، تقرأ في كتب البلاغة، تقرأ في شعر الشعراء ونثر الناثرين، تبدأ حينئذ يرق طبعك، ويعني تتزن شخصيتك، ويظهر عليك العلم الذي كان مبعثرا في قلبك قبل أن يأتي النحو، فيعني يقوم بتنظيمه وتهذيبه. تشجعنا ولا لسه؟ قولوا إن شاء الله. هذه ترجمة يسيرة لابن أجرون صاحبنا، صاحب تصنيفنا، هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي محمد. وأنا أقرأ تعرف أن هذا الكلام على مقتضى النحو، وإلا لو بعض الناس من صاحبنا وحب الصالحون ولست منهم، هذا كيف يقرأ محمد بن محمد؟ نقول محمد بن محمد بن المحمد الأولى بالضم، ومحمد الثانية بالجر، لماذا؟ هكذا علم النحو. فأنت إن شاء الله توشك أن تفعل مثل هذا. هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، ولد بفاس عام 672 من الهجرة النبوية، يعني عاش في القرن السابع، أي في السنة التي توفي فيها ابن مالك رحمه الله. ابن مالك النحوي مات، وابن آج الروم النحوي اتولد كأبي حنيفة والشافعي. مات أبو حنيفة في السنة التي ولد فيها الشافعي، ولا يزال العلم موصولا جيلا بعد جيل، وتوفي بها يوم الاثنين بعد الزوال بعشرة بقيت من صفر عام 723 من الهجرة، ودرس بفاس بلدا بلاد المغرب معروفة، ثم قصد مكة حاجا، ولما مر بالقاهرة طريق من المغرب لمكة لابد أن يمر على مصر، درس على النحوي الأندلسي الشهير أبي حيان صاحب البحر المحيط، وقد أجازه، يعني تعلم على كبار النحويين في زمن. مكانته العلمية، قال السيوطي وصفه شراح مقدمته بالإمامة في النحو والبركة والصلاح، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمته، يعني بهذا الكتاب. وقضية البركة قضية عجيبة، الرجل مولود في القرن السابع، فالقرون قبله كثيرة في من صنف في النحو، ومع هذا هذه المقدمة الأجرومية من أول ما يشتغل به الناس بعد كتاب الله تعالى، يشتغل بها طلاب العلم لوضوحها وسهولتها ويسرها كما سترى إن شاء الله تعالى. وكان فقيها أديبا رياضيا متبحرا في علم الرسم وفي التجويد ألف مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرها. والمعروف من كتبه كتابان، الأول في شرح الشاطبية، والثاني هذه المقدمة النحوية التي صارت سببا لشهرته رحمه الله تعالى. وقد اهتم العلماء بها من شارح وناظم، ولم يسميها المصنف، يعني ما سمها باسم معين، ولهذا عرفت بالآجرومية نسبة إليه، ولسهولتها قالوا المقدمة الآجرومية نسبة إلى ابن آجروم، وهذا الاسم معناه الفقير الصوفي، كلمة بلغة البربر، فكأن هذا الرجل يعني كان يعيش في هذه القبيلة. وانظر كيف جمع الإسلام بين العجم حتى اضطروا إلى العربية وصاروا يصنفون في العربي، فسيبويه أعجمي ولم يكن، أو قل عجمي ولم يكن عربيا، وإلا الأعجمي الذي لا يحسن العربية ولو كان عربيا، فنحن أعاجم، وسيبويه عجمي يعني من بلاد العجم لكنه عربي اللسان. هذه الطرف والملح تعجبك، تجعلك تحرص على أن تقرأ في اللغة وفي الأدب وفي النحو. وربما سميت مقدمة ابن آجروم لأنها توصل المشتغل بها إلى المطولات من كتب النحو. المقدمة تقودك بعد هذا إلى أن تقرأ في شذور الذهب وقطر الندى، ثم تقرأ في شروح الألفية البسيطة كابن عقيل والمتوسطة والمتوسعة، كل هذا، والكلام يتكرر، وكلما تكرر كلما تقرر، فالكلام إذا تكرر تقرر يعني تحفظه. هل رأيت مسلما في الدنيا يحتاج أن يراجع الفاتحة قبل أن يسمعها؟ كيف يعني؟ نعم، يراجع البقرة، يراجع الأنفال، يراجع العنكبوت، يراجع الجن، يراجع، لم يكن الذين كفروا، لكن ما أحد يراجع الفاتحة. لماذا؟ لأنها تتكرر، فإذا تكررت شربها القلب، ولهذا أن تدخل في الصلاة وأنت شارد ومع هذا لا تخطئ في الفاتحة، حتى وأنت نائم لا تخطئ فيها، لكن إذا قرأت غيرها لأنه لا يتكرر، وهذه ثمرة المراجعة. ولهذا أخواننا لو أحسنوا المراجعة مرة بعد مرة على فترات أو على مدد سريعة يثبت القرآن في قلوبهم إن شاء الله تعالى. لم يذكر وقت تصنيف ابن أجروم لها، لكن يعني ذكر بعض الشراح من معاصري ابن أجروم سنة 1900 أنه إلى الآن حي، وطبعا كان قد صنفها ولهذا ترجم له، فكأنه صنفها يعني في الأربعينيات إن لم يكن قبل ذلك. وأما مكان كتابتها فقد ذكر بعض الشراح أنه صنفها تجاه الكعبة، لعل هذا من بركة يعني هذا الكتاب. انظر كيف العلماء تأخذون في الوسطية، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية صنفها من العصر والمغرب في جلسة، نعم، وهذا جلس أمام الكعبة وصنفها، وأنت إن شاء الله تفعل مثل هذا إن شاء الله تعالى. ويقال في ترجمتك كان رحمه الله قد درس في معهد فجر الإسلام وكان وكان وكان، لكن لو هذا همك خبت وخسرت، ليس هذا القصد، وإنما أنا يعني أشجعك. منهج المصنف كما سترى اقتصر على يعني الأبواب الكبيرة في النحو والأصول، ولم يستطرد، ولهذا ستجده سهلا إن شاء الله تعالى. وهو رجل يتبع المدرسة الكوفية، ونحن سوف نخليك من الخلافات، تعرف الفقه ترى الأحناف وترى الشافعية، وفي الوسطية سترى في كل صفة كلام الأشاعرة فيها والمتريدية وكلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام النحو، أيضا فيه البصريون والكوفيون واختيار فلان، وأنت بعيد عن هذا كله، لكن هذا الرجل كان يمشي على نمط الكوفيين، ولأنه يعبر مثلا بالخفض بدل الجر. الباصين يقولون بالجر مجرور بالكسرة، والكوفيين يقولون مخفوض بالكسرة، المعنى واحد، لكن هذه يعني بعض الخلافات. البصريون يقولون ال بالجر والتنوين والندى وال، والكوفيون يقول الالف واللام في فقر. شيء يسير بس يعني الجماعة اللي هم النحويون يقول الله هذا عند البصريين وهذا عند الكوفيون. البصريون يقول أسماء الخمسة أو الستة، والكوفيون يقولون الأسماء الخمسة. فالبصريون أظن هم الذين يزيدون يعني اسم. خلافات يسيرة، ومثلك إن شاء الله إذا هضم ستصبح بعدها تقول والله وقال ابن الألباني رحمه الله تعالى وخالف الكوفيين والبصريين معا ما شاء الله، لكن في إخلاص وصدق إن شاء الله. وبلغ من عناية الناس بهذه المقدمة الأجرومية، وهذا من بركات صاحبها أنهم يعني أكثروا حولها الشروح، ونظمها يعني علماء كثيرون، وذكر لها أكثر من يعني 10 شروح في كشف الظنون في زمانه قبل قرنين، الآن يعني صارت مئات الشروح. ومما حكاه بعض الشراح أنه قيل، والله أعلم بما قيل، قيل إن ابن أجروم لما صنف هذه المقدمة ألقاها في البحر وقال إن كانت خالصة لله تعالى فإنها لا تبتل، فكان ما كان مما أراده وكان الأمر على ذلك. على كل حال لا نريد أن نستطرد معكم في المقدمات بل ولا حتى في الشرح إن شاء الله، ونركز على يعني ما هو أولى بنا وأجدر. الشرح للشيخ محي الدين عبد الحميد، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من مشاهير من اشتغلوا في القرن الماضي بالتحقيق والتعليق على كثير من كتب النحو خاصة وغيرها. وهذا الشرح المسمى بالتحفة أو التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية قصد فيه يعني تيسير فهم هذه المقدمة، وذكر مقدمات 3, 4, 5, 6، ذكر مقدمات 6، والمقدمات كلها 10، لكن يختصرون بعضها أحيانا. خذها زين البيتين أو الثلاثة، إن مبادي كل فن 10، إن مبادي كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة 3، وفضله نسبته والواضع صار 6، والاسم الاستمداد حكم الشارع صاروا 9، مسائل هذه 10، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا كما مر معيش. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله نسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء اكتفى بالبعض أي ببعض هذه 10 كما فعل الشيخ هنا وأتى 6 منها، ومن درى الجميع حاز الشرف. لو أنك في كل علم دخلت فيه حرصت على أن تذكر واحدة واحدة من هذه المبادئ 10، الحد يعني التعريف، والموضوع يعني موضوع العلم يتكلم في ماذا، والثمرة يعني ثمرة تعلم هذا العلم، والفضل ما فضيلة هذا العلم، نسبته لمن ينسب هذا العلم من العلماء يعني أول من اخترعه أو صنف فيه، والواضع أو نسبته يعني ينسب لأي العلوم من العلوم الشرعية مثلا أو غيره، والواضع يعني الذي وضعه من العلماء كما وضع الشافعي مثلا أصول الفقه، وكما سيأتيك في واضع هذا العلم، والاسم ما اسمه ولما سمي بعلم النحو، الاستمداد من أين استمد يعني من أي المصادر يستمد، حكم الشارع يعني ما حكم تعلم هذا العلم، مسائل متعلقة بهذا العلم، كل مسائل الكتاب، والبعض بالبعض اكتفى، بعض العلماء اكتفى في مقدمات الفنون ببعض أهم هذه المقدمات، طبعا من أهمها حده يعني تعريفه وحكمه في الشرع وموضوعه ونحو ذلك، ومن درى الجميع حاز الشرف. ونحن سنختصر ولا نزيد فيما يحصل يعني عدم الاستطراد فيه حتى لا يشوش عليك، فأنت لست يعني بحاجة إلى مزيد تشويش في علم النحو خاصة. لكن المصنف ذكر التعريف، التعريف اللي هو الحد، وكل ما يأتي عليه يقول لك في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا. نحن سنختصر التعريف اللغة وأنت تقرأه، ستراه سهلا، لكن المقصود بتعريف النحو في الاصطلاح العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. يعني يريد أن يقول علم النحو هذا يسمى علم الإعراب أيضا، ولهذا يعني لماذا سمي نحوا؟ سمي نحوا هذا فرعا مسألة أخرى، وهي من الذي وضع علم النحو؟ الذي وضع علم النحو، طيب هذا فرع عن مسألة أخرى وهي لماذا وضع علم النحو؟ لو مشينا على هذا سيغلق يعني رأسك. لكن على كل حال قيل إن سبب وضع علم النحو روايات مختلفة، من أشهرها أن أعرابيا دخل المدينة وأراد أن يقرأ القرآن، فقرأ عليه رجل لحان كصاحبنا هذا اللي قال أحب الصالحون ولست منه، قال له قرأ من سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وجماعة الأعراب دول هم أصل النحو، ما يعرف يفهم الكلام إلا على ما قيل، فقال أو قد بريء الله من رسوله، هذا الذي يفهمه كلام الرجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، والرجل جاي يسلم، قال أو قد برئ الله من رسوله فإني أبرأ مما برئ منه الله، خلاص أنا هترك الإسلام، الآية بتقول لي كده. فجيء به إلى عمر، ما هذا يا أعرابي؟ قال يا أمير المؤمنين الرجل قرأ كذا وكذا فقلت كذا وكذا، قال ما هكذا يا أعرابي إنما هي، وأخبره على الجادة يعني على الصحيح أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله أيضا بريء من المشركين. لكن الرجل أنت بتقول طب احنا عارفين لأنك سامع، أنت عايش في وسط الإسلام والمسلمين وعهدك بعيد وتسمع القرآن وتقرأه فتفهم، لكن الرجل أول مرة يسمع وأول ما سمع أخذ الكلام. أنت عارف الأعراب ما يتصور أن أحد يلحن، فاكر الأثر اللي قلنا لما دخل السوق وجد الناس يلحنون قال سبحان الله يلحنون ويربحون، هو متصور يلحن ده ما ينفعش يعيش، مش ممكن كيف يرزق وهو يلحن، ما يعرفش ما شافش لم يعيش في زمانه. الحمد لله الذي نجاه من القوم النحويين. نعم. طيب قيل هذا من أشهر الأسباب، ولهذا لما حصل هذا أمر عمر وقيل إن هذا في زمان علي أمروا بوضع علم النحو. ومن الأسباب الشهيرة أيضا أن ابنة أبي الأسود الذي وضع علم النحو وهو أول من صنف فيه أبو الأسود الدؤلي سمع ابنته تسأله يا أبتي ما أجمل السماء، هي ما كانت تسأله لكن الرجل نحوي، ما أجمل السماء، فقال لها يا بني نجومها، فلم يشفي رأسها، قالت ما هكذا قصدت، يعني أنا ما أقصد أن أسأل، ففطن، قال لها إذن قولي ما أجمل السماء، وعرف أنه لابد من تقعيد النحو، لأن انظر لو كتبنا على السبورة كلمة ما أجمل السماء، واحد قرأها ما أجمل السماء صارت جملة استفهمي، ما أجمل السماء يعني ما أجمل شيء في السماء، فالرجل قال نجومه، هي ما قصدتها. طب لو جاء واحد ثالث وقرأ ما أجمل السماء، جملة نافية يعني يقول السماء ما أجملت، أيضا معنى ثاني، لكن المقصود في التعجب ما أجمل السماء وما أكثر الضياء وما أوسع الأشياء وما أكبر الأبناء كل على تنصب هذا وهذا. فقالوا إن أبا الأسود لما رأى هذا انزعج وقال لابد من تقعيد هذه القواعد. في بعض الروايات أن عليا هو الذي أمره بهذا، ابن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي، فوضع له يعني جملا إن الكلام يعني ينقسم لكذا وكذا على كذا وكذا، فقال له علي أنحو هذا النحو، يعني افعل هذا الفعل. ومن هنا سمي علم النحو سمي نحوا، لما قال له علي أنحو هذا النحو يعني أقصد هذا القصد في تصنيفك لهذا العلم، ولهذا سمي علم النحو. إذا الموضوع علم النحو في الحقيقة هو الإعراب. لاحظ أن القراءة حاجة والفهم حاجة، أنا لا أريدك أن تنشغل بالقراءة، المكتوب أمامك قد تراه طلاسم، لكن إذا يعني أخذناه بيسر وأنت حاضر القلب ولك نية إن شاء الله ستراه سهلا، ثم بعد هذا ترجع فتقرأ. علم النحو في الحقيقة هو متعلق بالإعراب، ولهذا يسمى علم الإعراب. والإعراب يعني أواخر الكلم، كما سيأتينا بعد يعني قليل باب الإعراب. الإعراب يعني تغير أواخر الكلمة نظرا للعوامل، تغير العوامل الداخلة عليه. يعني آخر كل كلمة محمد، محمد ده الإعراب. ممكن أن تكون محمدا، إن محمدا، أو تكون بمحمد، ما الذي جعلها بالرفع أو بالكسر أو بالنصب، هو هذا الإعراب. إذن هذا النحو، ولهذا يسمى علم الإعراب. على كل حال المصنف ذكر التعريف، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات اللي هو الإعراب، العلم بقواعد الإعراب، ولهذا يسمى القواعد. في ناس يسمونها القواعد. ومن البشارات التي أزفها إليكم أن عامة من قرأت ترجمته من الأدباء الكبار والنحاة النحارير والعظماء كانوا في أول أمرهم ضعفاء في النحو والقواعد، لكن ببعض الصبر صاروا أئمة. ولهذا أنا مستبشر جدا إن شاء الله، وأشعر أن أمامي يعني بضع مئات من النحويين النحارير إن شاء الله. ما السبب؟ لأنهم يعني ضعاف في النحو، والضعيف هذا يعني يكون عنده من التحفز ربما أكثر من يعني الذي ليس بضعيف، الذي لا يرى ضعفه ربما رأى نفسه، ورأى نفسه يعني يحب الصالحون ولست منهم. نعم، هو شايف نفسه أنه ما شاء الله، لكن الضعيف مسكين، ومسكنته هذه تجعله حريصا على الافتقار إلى الله وإنزال الحاجة بالله والدعاء، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم، اللهم افتح لي مغاليق هذا العلم، اللهم يعني انفعني بهذا العلم حتى أفهم كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا يزال على هذا الإشفاق حتى يقال له خذ. الله تعالى إذا أعطى فعطاؤه وما كان عطاء ربك محظورا. فنحن نستبشر إن شاء الله أن النحو هذا سيكون يعني من ألذ وأمتع العلوم التي ندرسها إن شاء الله. إذن اصطلاح العلماء، لأن نلاحظ لا يصح أو لا يليق إن الإنسان يحفظ التعريف بالحرف دون أن يفهم المعنى ثم عبر عنه بأي أسلوب آخر. يعني النحو في الاصطلاح علم بيبحث في قواعد الكلام، والقواعد متعلقة بأواخر الكلم، ما الذي يجعلها محمدا أو محمد أو محمد، هو هذا النحو. طيب موضوعه، يقول موضوع الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، موضوع علم النحو الكلام العربي وكيف نتعامل معه. ثمرته صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن والحديث فهما صحيحا، وحسبك بهذا، اللذين هما أصل الشريعة وعليهما مدارها. لو لم يكن إلا ثمرة العلم تجعلك تصبر على هذا لكفاك ذلك إن شاء الله تعالى. تعرف كيف تقرأ القرآن وكيف تفهمه وكيف تفهم عن الله سبحانه وتعالى. القرآن رسائل من الله تعالى إلى المؤمن، كيف يفهمها بلا نحو؟ نسبته يعني لأي العلوم ينتسب؟ للعلوم العربية، النحو العربي. واضعه المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي رضي الله عنه. حكم الشارع تعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين، هو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط الحرج عن الباقين، فلا يؤمر به كل سباك ولا كل خباز ولا كل فلاح أو مزارع، لأن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى هذا. لماذا؟ لأنهم لا يتعاملون مباشرة، يسعوا أن يصلي ويصوم، لكن لابد أن يكون في الأمة علماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومن التفقه في الدين التفقه في علوم الآلة، ولهذا قد يجب على بعض الناس، من الذي يجب عليه؟ من نصب نفسه أن يكون مفتيا، نقول له أبدا لا تتعنى، فعد عن الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد حتى تكون نحويا، كيف تفتي وأنت متفهم النحو؟ من نصب نفسه أن يفسر كلام الله، نقول له أبدا إياك، إلا أن تكون نحويا. ونصب نفسه ليكون مجتهدا من المجتهدين، لابد. إذن بعض الناس واجب عليه أن يكون نحويا وأن يتعلم النحو، ولهذا حكمه فرض كفاية عموما، وقد يعني يخص بعض الناس فيلزم أن يكونوا نحويين، يعني يجب عليه، لا يلزم أن يكون نحويا بمعنى أن يكون متخصصا في النحو، لكن على الأقل أن يضبط مرامي الكلام وأن يحسن فهم الكلام حتى يقوده ذلك إلى يعني ألا يخبط خبط عشواء في علوم الشريعة وهي المقصودة أصالة. ولهذا لا نقصد بهذا أن تبقى في علم النحو عمرك كما يفعل بعض الناس وتجعله غاية لك، لا يلزم هذا، وإنما المقصود أن تأخذ منه ما يكفيك حتى تواصل طريقك في طلب العلم. طيب، لا داعي للمزيد من المقدمات. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. المصنف ما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي انتهى إليه ابن حجر في شرح في مقدمة شرح البخاري، أنه لا يلزم الحمد والصلاة، الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الخطبة، وأما نحو الرسائل والكتب ونحو ذلك فلا بأس أن يكتفى فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى يعني رؤساء الأمصار ونحو ذلك، ككتابه إلى هرقل وكتابه إلى كسرى وكتابه إلى المقوقس وإلى صاحب البحرين وعظيم ساوى، وهؤلاء جميعا من بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ما حمد الله وأثنى عليه ولا صلى على نفسه، لا شك أنه لو فعل هذا جيد، لكن يتخفف في الرسائل على هذا النحو. وبالتالي نحن نقول هذا يعني اعتذارا للمصنف أنه اكتفى بقول بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا انت ما تقعد تقرا اللفظ المركب، انت هنبدا الشغل بتاع النحو، ما انا قلت لك هتقول لي اللفظ المركب المفيد بالوضع، يا عم خلينا نقوم نروح، الامر ليس بهذه الصعوبه، لا اشكال في هذا، لكن على ان انت اقرا الكلام يعني في الكتاب مره واثنين وثلاث، ان لم تفهم من المره الثانيه هتفهم مرة ثالثة، اصبر، وهذا هكذا طلب العلم، لكن المسألة يسيرة حتى يفتح لك. اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ يعني اللي هو يقصد الكلام عند النحويين، وإلا قد يتصور الكلام عند يعني غير النحويين، يقصد هنا بالتعريف على الاصطلاح الذي عنده الكلام يعني عند النحويين، وإلا الكلام عند غير النحويين قد يكون له شأن آخر، فلا يكون كلاما عند النحويين إلا بهذه القيود الأربعة، لا يكون كلاما عند النحويين إلا بهذه القيود الأربعة: اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ يعني الكلام، يعني النطق الصوت، اللفظ يعني اللفظ المنطوق. ولهذا الكتابة ليست كلاما عند النحويين، مع أنها في الشرع كتاب. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت إلا وصيته مكتوبة؟ فهذا الكلام حديث ابن عمر المعروف، هذا وإن كان كتابا يسمى الوصية تسمى كلاما، لكن في الشرع كلام. أما المقصود هنا الكلام عند النحويين لابد أن يكون لفظا يخرج منه الكتاب ويخرج منه الإشارة. لو واحد قال لك هكذا أو قلت لو أنت فاهم قال لك هذا، عند النحويين يقول لك ولا شيء، ولا لو هذا ليس كلام. الكلام عند النحويين لابد أن يكون لفظا، أما الإشارة ليست كلام، مع أن هذه الإشارة تسمى كلاما فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم إذا هم فهموا أن الإشارة كلام، لكن هذا كلام في اللغة، لكن في النحو لابد أن يكون لفظا. تخرج الكتابة، تخرج الإشارة، يخرج الرمز. أنت ماشي على الطريق فوجدت علامات المرور، يقول لك الطريق صديق، الطريق سيتسع، ممنوع الوقوف، ممنوع كل علامات المرور. هذه عند النحويين يقول لك ولا لها علاقة بالمرور، لابد أن يكون الكلام لفظا. مع أن كنت ماشي وراكب تقول لي والله يقولون لي الطريق مغلق، كأنه كلام، لكن هذا عند النحويين لابد أن يكون لفظا. يخرج به أيضا حديث النفس، لا يسمى كلاما مع أنه كلام. قال عمر في حديث السقيفة، في حديث السقيفة قال وكنت زورت كلاما، فسماه كلاما إنه في نفسه. الحيش يقول، قال له أبو بكر على رسلك يا عمر، ولا قاله لنا إلى اليوم، لكن هو سماه كلاما. قال وكنت زورت كلاما في نفسي، كان أن يقول للأنصار رضي الله عنهم، هذا سماه كلاما، لكن في النحو لا يسمى كلاما. أيضا عقد الأصابع، العرب تعقد الأصابع، إذا قالت هكذا عقد 90، وقالت هكذا عقد يعني 60، كل هذا لا يسمى. إذا خرج باللفظ الكتابة والرمز والإشارة وحديث النفس وعقد الأصابع، كل هذا عند النحويين لا يسمى كلاما. إذا الكلام عند النحويين اللفظ أول شيء، واللفظ اللي هو الأصوات التي نقولها كما نقول محمد وإبراهيم ونحو ذلك. فاللفظ المركب، المركب يعني تركيبا إسناديا، فالكلام لا يكون من كلمة واحد. إذا اللفظ وحده لا يكفي، لابد أن يكون مركبا، ومركبا يعني مركب من كلمتين فأكثر. لا يصلح كلمة واحدة لا تسمى كلام، لابد أن يكون مركبا تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة. تركيب إسنادي يعني يسند كلمة إلى كلمة، سواء كان تركيبا حقيقيا كما لو قلت محمد مجتهد، أو قلت قام زيد، أو كان تركيبا تقديريا كما لو قلت كلمة واحدة لكنها في تقدير كلمتين، قم كلمة ولا كلمتين؟ لما تدرس تعرف أنها صارت كلمتين مش كلمة، لأن قم أنت مش كده ولا. حتى أنك لو قلت واحد يعني صهر، بس احنا بنختصر صه هذا اسم فعل يعني اسكت. وقد تقول عي حرف، عي يعني وعى، يعي عي يعني افهم، في الفاء المكسورة يعني اوفي بعهدك، راه الراه هذه يعني انظر، قد يكون حرف واحد عبارة عن كلمتين. إذا اللفظ لا يكفي، لابد أن يكون لفظا مركبا. المفيد، ما ينفع لفظ مركب فقط حتى يكون مفيدا، وإلا الإنسان يستطيع أن يركب 100 لفظا بلا فائدة، فلا يسمى عند العرب كلاما. عارف زي إيه؟ زي تصريحات المسؤولين، لما السياسيين لما يجي يقول حاجة يريد المذيع مثلا هو يعني إيه يعني يضعه في، لابد أن يقول كلاما مفيدا، ستفعلون كذا أو لا تفعلون. يقول إيه؟ يقول في الحقيقة والواقع هذه المسائل التي يمكن أن نتصور فيها كلاما كثيرا، وكنا من قبل دائما ما نقول إن الأمور ربما كانت لحد ما المذيع يذهب خلاص خلاص، هو ما قال شيء، هذا لا يسمى كلاما. ليه؟ لأنه عمال كلام غير مفيد. فلو أن قلت الآن إن درس النحو الذي نأخذه في مسجد فجر الإسلام يوم الجمعة بعد صلاة العشاء ونحن جالسون في المسجد المكيف والسجاجيد الحمراء والصفراء وأمامنا يعني أناس كثيرون وفوقنا السقف وتحتنا الأرض، كل هذا كم كلمة دول؟ ما قلت شيئا، إنه كلام غير مفيد، كلام غير، ويوشك الجالس أن يشد شعره يقول طيب ماذا، ما هذا الدرس؟ قل، قل كلمة مفيدة. هل يقولون هذا؟ يعني هذا الخبر أنت قلت إن كذا، طيب فين الخبر؟ اسم إن، إن هذا الدرس، طيب فين خبرها؟ لحد ما تقول مفيد، تقول لي يا أخي الحمد لله موتني. هو لازم تقول إن هذا الدرس الذي نجتمع عليه في يوم كذا، أول ما يقول مفيد بس الحمد لله، الحمد لله أنت أرهقتني، نافع، انتهينا منه، تم، جميل، أي شيء. هذا معنى قول اللفظ المركب المفيد. ولا يلزم أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة، أي فائدة حتى لو كانت قديمة كما يقولون. يعني لو أن رجل قال السماء فوقنا، طب ما احنا عارفين، هذا يسمى كلام، لأنه كلام مفيد وإن كان فائدة قديمة. والأرض تحتنا، يا سلام، بس مفيد جملة. ولو أن شاعرا قال كهذا الشاعر الظريف كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يا سلام، ما قال شيئا من حيث يعني فائدة معروف ماذا قال، لكن في الحقيقة كلام مفيد ولو كانت فائدة قديمة كما يقول. انظر الظرف، كأننا والماء من حولنا، طبعا الدخلة قوية، تقول يا سلام ده الرجل ده يقول كلام، ده لسه بعد ده المقدمة، قوم جلوس حولهم ماء، ما قال شيء. هذا يسمى كلاما لأنه أعطى فائدة، بخلاف الذي قال كأننا ونحن جالسون فوق الأرائك وما لك يا ابن الحلال، لا يريد أن يأتي بالخبر. إذن قال اللفظ المركب المفيد بالوضع، كده تم. فلو كان لفظا مركبا مفيدا، وجاء عن الشرط الرابع ما تحقق، ما معنى الوضع؟ يعني الوضع العربي، الوضع العربي يعني العرب لهم يعني أصول في الكلام. العرب مثلا سموا، أسموا هذا كوبا، فلو أن رجلا قال الكوب ممتلئ، هذا بالوضع، لأن العرب وضعت كلمة الكوب لهذا الإناء الذي ترونه، وضع كلمة ممتلئ لأن يكون الماء، هذا معنى مفيد بالوضع، بالوضع العربي، وهذا يعني المعنى الذي يقصده. وعند بعض أهل العلم هذا في خلاف بين الكوفيين والبصريين، هل هذا المعنى فقط ولا في معنى ثاني؟ قال بعضهم يعني المعنى الأول هذا بالوضع العربي، فلا يدخل في هذا الوضع الهندي ولا الوضع البربري ولا الوضع الإيطالي ولا الوضع يعني اللغات الأخرى. وقالوا أيضا المقصود إن بكلمة المفيد بالوضع يعني أن يكون يقصده، إن المتكلم يقصد، بخلاف ما لو تكلم بغير قصد فلا يسمى كلاما نحويا، كما لو تكلم سكران عند هؤلاء لا يسمى كلاما، أو تكلم الطير المعلم، بعض الناس يأتي بالببغاء فيسمع الكلمة يحفظ، أول ما تدخل علق كيف حالك تقول ولو، والله ما هو كلام عند أنت مش قاصد، أنت تقلد، وإلا هذا الحيوان لا يفهم معنى الكلام، لكن هو كالمسجل تقول أمامه الكلام فيرده عليه، فهذا لا يعني يسمى. عند الكوفيين ولا بلاش الكلام، بلاش عند الكوفيين المعنى الأول فقط إنه الوضع يعني الوضع العربي، فخرج كلامه العجم. لكن ابن أجروم وإن كان على طريق الكوفيين رأيه كرأي البصريين فإنه يدخل في أيضا المعنى الثاني. شو قلت لك بلاش الاستطرادات؟ أنا آسف. طيب اللفظ المركب المفيد بالوضع بس. الآن ممكن أفهم إيه معنى اللفظ، يعني الكلام ما يدخلش في إشارة ولا يدخل في يعني حديث النفس ولا يدخل في الرمز ولا الكتابة ولا العقد الأصابع. وإيه معنى المركب؟ يعني تركيب إسنادي يعني تحصل به الفائدة، سواء في الحقيقة كلمتين مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، أو تقديرا كلمة واحدة لكن مقدر معها. يعني المفيد يعني الكلام الذي يعطي فائدة بخلاف الكلام الذي لا فائدة منه كتصريحات المسؤولين. نعم. أو المفيد بالوضع يعني على وضع اللغة واستعمالاتها العربية. طيب الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. معنا كل هذه واحد يقرأ، احنا جرينا كده فيها. تريد قارئا عربيا لا يخاف، تفضل. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. لا ما عليك اقوله هذه في البيت، احنا خلينا احنا في قاله بس احنا ننتهي من قاله. لا واقسامه ثلاثه. لا احنا هنمشي على المتن والشرح هذا لك. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ما احنا شرحناه هذا. طيب وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بس يعني هذه أنواع الكلام. يقول وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام اسم. مش تعرف أن نحو سهل؟ ما أنا قلت لك في حاجات كتير أقسامها 20 قسم، وأقسامه 20، وأقسامه 50، وأقسامه 9 و7. لكن من سهولة النحو أن أقسامه ثلاثة. يا رجل إذا أنت خدت شروط لا إله إلا الله 7 وحفظتها قلت أنها سهلة، ولا ما هي سهلة؟ سهلة. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. وما شاء الله كل ما تقعد في حد العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ممتاز. طب هنا النحو 3، اسم وفعل وحرف، يعني ما يخرج كلام العرب أبدا ولو ذهبت كل مذهب عن هذه الأقسام الثلاث. من أين جاءوا بهذا؟ نفس الباب بالاستقراء. نظر النحويون في كلام العرب كله فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاث، إما أن يكون اسما وبدأوا بالاسم لأنه أشرف، أو يكون فعلا، أو يكون حرفا، بس أقسامه ثلاثة. إذا نحن بنتحرك في مساحة سهلة هندرس إيه معنى الاسم وعلاماته، وبعدين إيه معنى الحرف الفعل وعلاماته، وهنجعل الحرف هنلاقيه أسهل من الاثنين، ما هو اسم ولا هو فعل، خلاص وانتهى الدرس. والله العظيم سهل جدا ما شاء الله. إيه ده؟ اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه، شوف سهولة النحو. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الأول افهم وبعدين اكتب، ليه سهل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، صح ولا؟ طب والفعل بالمرة ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، يعني اللي يدل على معنى غير مقترن بزمان بنسميه اسم، واللي يدل على معنى مقترن بزمان نسميه. بس 90% من الشغل. محمد يدل على هذا الشخص ملوش علاقة بالزمان، إذن محمد اسم. كوب، محمول، محمود، محسود، كل هذه أسماء غير متعلقة بزمان. لكن تعالى مات، الله يرحمه، دبات يدل على معنى متعلق بالزمان ها الماضي. طيب يحفظ الزمان الحاضر، يحفظ بنسميه المضارع، يدل على معنى في نفسه لكن مرتبط بالزمان. قم فعل يدل على معنى في نفسه مرتبط بالزمان المستقبل اللي احنا نأمرك به، واضح؟ عرفنا الاسم يدل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان، والفعل يدل على معنى في نفسه مرتبط بزمان. هات لنا خمس أسماء كده بارك الله فيك. لا الذي أمامك. من إشكاليات النحو الأمثلة، وأنا أدلك على حاجة ظريفة جدا في الأمثلة حتى لا تتعب. دايما هات الأمثلة من الواقع، أنت بتغمض عينك تقول اسم اسم اسم يا رب افتح علي باسم، اللهم ارزقني اسمك يا أخي سبحان الله. متى عمود، سقف، أرض، كوب، نظارة، محمود، مش تقول محمود وابراهيم وعلي تمشي حاجة واحدة، لا نوع، ساعة بلاش ولاعة. أي اسم في البيئة، أي إنسان واقف في أي مكان سيرى حوله عشرات الأسماء، وانت قولك قل اسما تقول لي شباك، وانت شايف الحاجات اللي ورا ظهري، لو عايزني برضو ما اخدش بالي انت بتعمل كده، شوف الحاجات اللي ورايا، تقول لي شباك، جدار، سماعة، وهكذا. اذا الامثلة عموما ليس فقط في هذا، عموما الامثلة سهلة، حتى لما ناخد المبتدا والخبر والحال والتمييز كل هذا تأخذه من الواقع. الدرس مفيد، احنا شغالين اهو فيه، يبقى ده مبتدا وخبر مش كده ولا ايه؟ خرجنا من المسجد، احنا خلاص عايزين نروح، يبقى فعل جمله فعليه، وهكذا، وبالتالي يسهل عليك. فمن خمس اسماء هاتينا خمس اسماء مختلفه يعني. تاني بقى بلاش محمد ومحمود وعلي وابراهيم وزينب. محمود وعمر، ما تجيب اسماء ثانيه؟ ومنبر، ومنبر ده. محمود منبر، بس الميكروفون دي كلمه مش عربيه، نسميها ده ايه؟ مكبر، مذياع. وبالتالي نجيب كم، اللغه جميله، ما في اجمل من اللغه، اللغه العربيه بالذات. نعم. ها ايه؟ وايه كمان؟ ها سجاد. روحك طلعت ولا لسه؟ هتطلع ان شاء الله، تطلع لفوق يعني. طيب، طب افعال كده، خد يلعب، ياكل، يتكلم. طب ليه كله مضارع؟ ليه ما تنوع؟ طيب فايده تانية، اذا اتيت باسماء دايما حاول تكون وقورا في اسمائك، بلاش العب وخليك ادرس، اجتهد، ارتقي، احسن العب، كل هو كل اللعب والاكل، وما هذا لا حرج عليك، المهم ان تاتي بالافعال. نعم. طيب اخونا انواع ثانيه من الافعال. ها ايوه انت. لا هو اللي قال لي انا هذا لانه متردد، خليه يقول. ينام برضه يعني يلعب وياكل وينام. ما هو كل انسان يعني على حسب همته، انت اصحى بلاش ينام، يصحو. يذاكر، جميل، يجتهد، ايوه كده، يطلب، يدارس، ما شاء الله، لا ده انت خطير، لا يا حاج بدايات بس كده. طيب نوع ثالث من الاسماء من الافعال اللي خلفك، شوف كل ما يقول لي انا، ما انت اللي خلفه، اتكلم توكل على الله. ها لا نوع ثالث بقى، فعل امر، فعل طلب. ها ارفع صوتك. لا فعل، عايز فعل امر. اذهب، قم، شوف على كثرة الافعال اللي في الدنيا. لكن هو المشكله ايه؟ انا اريد ان اعالج هذه المشكله. هو الاشكال ان هو كلكم تبصوا لي يا اخوان ما لكم تنظرون الي هكذا؟ في نوع من الرهبه، نكسر هذه الرهبه. لا استغفر، استغفر الله العظيم. جميل، كف عني، اسكت خلاص، انصرف، كففت عنك. طيب، اذا الاسم ما دل على معنى غير مرتبط بزمان، والفعل ما دل على معنى مرتبط بزمان. الحرف اسهل حاجه، ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. يعني الحرف نفسه، ولذا يسمونه حرف جاء لمعنى، مش حرف بس. لان لو حرف ممكن واحد يقول الفاء والباء والتاء، لا دي حروف مبنى، حروف مباني، لكن نحن نقصد حروف المعاني. حرف جاء لمعنى، يعني المعنى ده ما يتعرفش الا في غيره. يعني لما اقول مثلا في الكوب، يبقى في ما بينتش الا لما قلت معاها في الكوب، يعني تفيد الظرفيه. لما اقول الى المسجد، يعني منتهى سيري الى المسجد. اقول مثلا عن، اخذت عن استاذي، يبقى هذا معنى حرف جاء لمعنى. هذا المعنى يدل على الحرف، يدل على معنى في غيره، والا هو ذاته ما له معنى، يفيد معنى في غيره. حرف جاء. اذا اقسام الكلام ثلاثه. دلوقتي احنا خلاص عرفنا الكلام، اما اسم ما دل على معنى غير مقترن بالزمان، فعل ما دل على معنى مقترن بالزمان، حرف جاء لمعنى ما دل على معنى في غيره، ويسمى حرف جاء لمعنى عشان نخرج حروف المباني الالف والباء والتاء والثاء. بالمناسبه اسمها الف باء تاء ساء جيم حاء، مش الف به ته سه خه وره، ما ينفعش، وعه وزين زاي. حتى الحروف لابد ان نضبط كيف نقول الحروف، زاي مش زين، وظاء باخراج اللسان في الظاء مش ظاء، وزال وساء. طب ايه الفرق بين ساء وبين سين؟ واضح؟ هذا محتاج ان نتدرب عليه فقط، والا هو معروف، لكن قله التدريب عليه انك لا تاخذ نفسك بهذه الاشياء، يعني تقع في اخطاء كان من الممكن تلافيها. اذا اقسامه ثلاثه، اسم وفعل، والفعل طبعا ماضي ومضارع وامر، ماضي في الماضي في الزمان الماضي، والمضارع في الحال يعني في زمن التكلم او بعده، والامر الطلب يعني في المستقبل. كل هذا سهل كما ترى. طيب نبدأ ناخذ العلامات، ناخذ مثلا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، هتلاقي في غاية السهولة، ولا كفاية هكذا وناخذها الأسبوع القادم؟ طبعا ناخذها الآن. لا لا لا لا خلاص، ثم الظاهر خلينا يعني نتوصل إلى ناخذها فعلا ولا؟ طب ناخذ واحدة منهم بلاش عشان نتوسط. نعم. علامات الاسم، قال فالاسم يعرف بالخفض مع التنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي من لا، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ثم قال وحروف الخفض المرة بقى، هو إذا هو ذكر علامات ثلاثا، وقال الخفض له حروف هي وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. الآن انتقل لمعنى ثاني ظريف أيضا. إذا اتفقنا إن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا والله العظيم إن الاسم دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، وإن الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان، وإن الحرف ما دل على معنى في غيره، بقي هذا تعريف، بقي كيف نتعرف عليه من خلال العلامات. قال علامات الاسم، فالاسم يعرف بالخفض، الخفض اللي هو الجر، بس ده اختلاف بسيط، الكوفي بيسميه خفض والبصري بيسميه جر، لكن المعنى واحد. فالاسم يعرف بالخفض، والخفض التغيير مخصوص، علامته الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. إيه معنى الخفض؟ تغيير في آخر الكلمة كما سيأتي. هذا التغيير مخصوص، علامة التغيير الكسرة أو اللي ينوب عنها، وستأتي العلامات في الباب القادم إن شاء الله. هذه الكسرة يحدثها العامل. إيه العامل؟ اللي هو دخل وأفاد هذا الكسر، ولهذا هذا الخفض، ولهذا سيأتيك حروف الخفض في آخر الكلام. والتنوين، التنوين انت عارفه اللي هو الفتحتين والضمتين والكسرتين، يعني النون الساكنة اللي بتتبع آخر الاسم في اللفظ تتلفظ بها وتفارقه في الخط. أقول محمد، نوني نو محمد تتبع آخر الاسم، تتبعه لفظا ولا بنكتبها نون، لا تتبعه خطا. هذا معنى التنوين، وانت طلعت عارفها. طيب، ودخول الألف واللام اللي هي أل، أي كلمة تقبل التنوين أعرف أنها اسم. هل ينفع أقول دخل وخرج ودرس؟ ما ينفعش. لكن ينفع أقول محمد وسقف وبيت وطالب. إذن هذه كلها أسماء، كيف عرفت أنها أسماء؟ قبلت التنوين، قبلت الألف واللام. البيت، السقف، خد بالك البيت عشان أقل لام قمرية، السقف لأنها لام شمسية، وسيأتيك هذا إن شاء الله. العلم، الطالب، الراغب، العابد، القالت، كل هذه أسماء. لماذا؟ قبلت علامة الاسم دخول الألف واللام. ثم ذكر لك حروف الخفض اللي هي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، ومنها أيضا حروف القسم، والله وبالله وتالله، الواو والباء والتاء، كل هذه حروف تخفض. فمن علامات الاسم أن الاسم يقبل أن يدخل عليه يعني حرف من هذه الحروف، وبالتالي هذه تسمى علامات الاسم. طبعا الشارح عمل ايه؟ مسك حرف حرف وقال لك من معناها الابتداء، سافرت من القاهرة، وإلى معناها الانتهاء، سافرت من القاهرة إلى طنطا. كل هذا سهل، نحن لا نقرأه معك لأنه واضح، لكن الذي نريده الآن في النحو أن نعرف أن من علامات الاسم أنه يعرف بالخفض، يعرف بالخفض، لأن الأفعال عشان تعرف الأفعال لا تخفض، الخفض لا يدخل على الأفعال أبدا، وإنما الخفض يختص بالأسماء. طب والتنوين؟ لأن الأفعال لا تنون ولا الحروف. ودخول ألف واللام؟ لأن الأفعال لا تقبل دخول ألف ولا الحروف تقبل. يفعل ألفي وقال على وقال ما يصح. طيب إذا خلاص خدنا علامات الاسم، طب ما نقول علامات الفعل بالمرة، إيه المانع؟ علامات الفعل والفعل يعرف، ذكر للفعل كام علامة؟ قد والسين وسوف وتاء الثالث الساكن، أربع علامات بس. وصمت بيختصر ما بيستوعبش. يعرف الفعل بقد، يعني حرف قد هذا لما يدخل على الفعل تعرف انه فعل. وحرف قد يدخل على الماضي وعلى المضارع، حرف قد يدخل على الماضي وعلى المضارع. يدخل على الماضي دايما نستوعب أمثلة من القرآن، يقول قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة، مش كده ولا ايه؟ طبعا لما يدخل على الماضي اما يفيد التحقيق زي قد أفلح المؤمنون، او يفيد التقريب، قد قامت الصلاة للتقريب، لأن المؤذن لما يقول قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها فاستعدوا. إذن الحرف له معنى التقريب هنا، لكن قد أفلح المؤمنون للتحقيق، ولقد عفى الله عنهم للتحقيق. فقد قامت الصلاة للتقريب، قد جاءت العشر، ألا نقول قد جاءت العشر يعني قربت، نقول هذا قبل بداية الحجة بأيام، قد جاءت العشر يعني اقتربت. إذن قد إذا دخلت على كلمة تعرف إن هذه الكلمة من الأفعال، إما أن تكون ماضية أو تكون مضارعة، أيضا قد تدخل على المضارع، قد تفيد التقليل في المضارع. تقول قد يصدق الكذوب، يعني الكذوب لا يصدق لكنه قليلا ما يصدق. قد تفيد التكثير، قل قد ينجح المجتهد، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، هذا للتكثير. وقد تفيد التحقيق أيضا، كما نقول قد يعلم الله المعوقين منكم، وكل القرآن قد فيه للتحقيق إن شاء الله تعالى. إذن قد من علامات، من علامات الفعل. ولذلك لا تدخل على الاسم، ينفع أقول قد محمد، قد المدرسة، ما يسمح. إذن قد من علامات الفعل. طيب كيف أعرف الفعل؟ أيضا يقول والسين وسوف، لكن السين وسوف يدخل على المضارع فقط، لكن قد تدخل على الماضي والمضارع، لكن السين وسوف يدخلان على المضارع وحده، يسميان حرفي تنفيس، يعني حروف استقبال، يعني السين للقريب وسوف للبعيد، أو السين تسمى حرف تنفيس وسوف تسمى حرف تسويف، ما عليك بهذا كله في الحقيقة، المهم ما عليك بالاستطرادات، المهم إن قد تدخل على الماضي والمضارع وهي من علامات الأفعال، والسين وسوف تختصان بالمضارع وهي من علامات الأفعال. خذ الأمثلة، سيقول السفهاء من الناس، السين، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، كلا سوف تعلمون، سوف يؤتيهم أجورهم، كل هذا واضح. قالوا تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي. إذن عندنا قد ذكر التي تدخل على الماضي والمضارع، ثم ذكر السين وسوف تختص بال مضارع، وجاب تاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي. يبقى أيضا يقول أن يقسم تقسيمة ظريفة، وأن طبعا تحب الظرف. تاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي، قالت عجوز عقيم، حرف فعل ماضي. قالت نملة يا أيها النمل، مش كده ولا؟ قالت الأعراب، طب ليه قالت؟ ايش قالت؟ هي أصلها قالت أيضا، لو وقفت أقول قالت، لكن هذا كسر التقاء الساكنة لا يشكل عليك. واحتلز بالتأنيث من التاء التي هي من بنية الكلمة، بيقولوا التاء التأنيث الساكنة، ليه؟ عشان بخلاف التاء اللي من بنية الكلمة، ساعات تكون التاء من أصل كلمة بيت، بيت اسم وليس فعلا، لكن هذه التاء ليست للتأنيث، وإنما هذه تاء أصلية، بكت، ليت، التاء هنا ليست يعني للتأنيث وإنها تاء أصلية، لكن نحن نقصد تاء التأنيث التي إذا دخلت على الماضي فإنها من علامات الفعل الماضي. وسكت عن علامات فعل الأمر، وعلامات فعل الأمر معروفة ستأتينا. فعل الأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. أقول كل فيها طلب، فيها معنى الطلب، ادرس، اجتهد، اصبر، ماذا تستعجل؟ اصبر، تدل على الطلب، وأيضا تقبل ياء المخاطب، اصبري، تقبل نون التوكيد، اصبران. طيب إذن ذكرنا علامات الفعل، قد للماضي والمضارع، السين وسوف للمضارع فقط، تاء التأنيث الساكنة للماضي فقط. بالمرة نأخذ الحرف سطر واحد. قال والحرف ما لا يصدق معه دليل حسي ولا دليل فعل. يا سلام، الحرف ده طيب قوي، ليه ما فيش منه مشكلة؟ الحرف يسمونه يعني علامة عدمية. كيف تعرف ان هذا حرف؟ اقول جربت معه علامات الاسماء، جابوا لي حرف، دخل علي الحرف، تعال يا حرف انا فيه، طيب تعال ما احط عليك ال، ال فيه، ما ينفعش. تعال احط عليك التنوين، في، ما تجيش. طيب نجرك، قول ده انا بتاع الجر، هتجرني خلاص، ما ينفعش علامات الافعال الاسماء المذكوره، ولا لك علامات اخرى. طيب نستعمل معه علامات الافعال، قد، قد فيه ويصلح. سين سيفي، طب سوف في ما يصلح، طب تاء التأنيث فيت ما يصلح، نقول خلاص بما أنك لم يصلح معك علامات الاسم ولا علامات الفعل إذن أنت حرف، فتأخذ إن شاء الله في السنة القادمة ملحة الإعراب للحريري. يقول لك والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة. كيف تعرف الحرف؟ ما لوش علامة، أنت عرفت علامات الاسم وعرفت علامات، وأما الحرف ليس له علامة، هذا يسمى علامة عدمية، علامة عدمية يعني مش ثبوتية، علامة سلبية وليست إيجابية، زي ما يقولوا كده إيه الجيم، ما ليس جيما ولا خاء فهو حاء، أنا علامة يقول لك إذا ما لقيتش نقطة تفيد إن هي جيم نقطة تحت ولا نقطة فوق تفيد إنها خاء تبقى إيه؟ تبقى حاء، يعني تعرف بالعلامة، وهذا لا بأس به أما دام هذا الكلام محصورا. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فنحن أخذنا الآن شوطا لا بأس به في النحو، فعرفنا أن الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع، وعرفنا أن أقسامه ثلاثة بالاستقراء اسم وفعل وحرف، وعرفنا أن الاسم يفيد معنى يدل على معنى غير مرتبط بالزمان، والفعل يدل على معنى مقترن بالزمان، والحرف يدل على معنى في غيره. ثم عرفنا علامات الأسماء، علامات الأسماء بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ومر معنا أو سيذكر لك حروف الخفض، وعرفنا علامات الفعل قد والسين وسوف وتاء التأنيث، وعرفنا أن الحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. وفي هذا القدر إن شاء الله الذي نقف عنده، ولو في بعض الأسئلة سريعا. كتاب يساعدني في التحضير لهذا الكتيب أو لتوسيع فهمي. الكتب كثيرة، أنت احرص على، هناك في الشروح كثيرة للأجرومية يعني مطبوعة من شيء أي منها. معنى الخفض بالتوضيح، ما احنا قلنا تغير مخصوص علامته الكسر، الكسر الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ينوب مناه. كيف تعرف هذا بالتفصيل؟ لما يأتيك إن شاء الله في فصل خاص بهذا. هل النحو في اللغة العربية فقط أم في اللغات الأخرى؟ يا سلام عليك، ده هو الرجل حب النحو جدا درجة نخل، دلوني على النحو في كل لغة، فما شاء الله. لا طبعا النحو لأنه قواعد اللغة، هذا في كل لغة، كل لغة فيها نحو، زي جرامر في الإنجليزي وزي كل لغة فيها نحو، بس احنا خلينا احنا في لغتنا الجميلة، وما عليك الآن باللغات الأخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.